ما معنى كلام الخليل بن أحمد جعل تعليمك إلى قوله أقل من الكتب لتحفظوا واكثروا منها لتعلموا؟ يحفظ ما يسهل عليه حفظه وما هو مهم، ثم المطالعات يعني يعتني بالكتب ويكون فيها مطالعات وقراءة وكذلك بحث ونحو ذلك. أما الحفظ فلا يجهد نفسه في حفظ كل شيء، ولكن يحفظ ما كان مهما. المهم الذي لا بد من حفظه والذي حفظه جيد يحفظه، سواء من الحديث أو اللغة أو الفقه أو غير ذلك من المسائل، ما يسهل عليه ولا يشق عليه وما يرى أن حفظه أنفع. فالعلماء قد يعني صنفوا فيما يعتنى به من المحفوظات، حتى إن العراقي صنف لابنه التيسير والتقريب لحفظه، والحافظ ابن حجر صنف بلوغ المرام لحفظه ومطالعته وليعتني به القراء، وهكذا يختصرون بعض العمدة. المقدسي صنف العمدة لهذا المعنى، النووي صنف الأربعين لهذا المعنى. فلو كان كل شيء يحفظ ما اعتنوا بهذا، ولكن يرون أن هذا الذي يحفظ لأنه سهل، ويرون أن ما عداه من المطولات للاطلاع والاستفادة والمذاكرة ونحو ذلك. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: حدثنا خلف بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن نعمان قال أخبرنا محمد بن علي بن مروان قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن بشر الدمشقي ثقة يعرف بابن ذكوان المقرئ قال أخبرنا ضمرة بن ربيعة قال حدثنا ابن شوذب عن مطر الوراق مطر بن طهمان فيه ضعف قال: مثل الذي يروي عن عالم واحد مثل الذي له امرأة واحدة إذا حاضت بقي. وهذا فيه نظر، يعني إذا مرض العالم تعطل هو أو غاب تعطل. وروينا مثل قول مطر هذا عن أيوب السختياني قال: الذي له في الفقه معلم واحد كالرجل له امرأة واحدة، يعني إذا حاضت أو نفست بقي كما ذكر المطر. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ارحموا من الناس ثلاثة: عزيز قوم ذل، وغني قوم افتقر، وعالما بين جهال. يا ليته يصح هذا الحديث، حديث لا يثبت. وعزيز قوم يعني يذل، لا شك أنه يكون مستضعفا، وغني يفتقر أيضا يكون مستضعفا، والعالم بين جهال ما يقل حيله كما يقال، هذا يهتر من هنا وهذا يهتر من هنا، وهذا حالة صعبة والله. يعني يظنون أنه من جنسهم ويريدون أن يسيروه على ما هو عليه، كما هو شأن الأنبياء مع المشركين، شأن العالم مع الجاهلين. والحمد لله. قول مطر وقول أيوب متضافر، ما ذكر السند إلى أيوب. والمحقق يقول عن قول مطر حسن، سناده حسن، إلا أن معناه ما هو حسن. وكانوا يتنافسون في الكثرة والعلو، وهذا من باب التنافس. أما المثل ففيه نظر، فإنه يمكنه إذا مرض معلمه أو سافر أن ينشغل بالمعلومات التي عنده فيتقنها، بينما لا يمكن الإنسان الذي تحيض امرأته أن ينشغل بشيء غير، يعني ماذا أن يكون له شغل عن ذلك في ذلك الجانب. أيضا من باب أنه لا يليق بهذا المثل أيضا بالعالم، يعني لا يليق أن يمثل العالم الذي يؤخذ على يديه كالمرأة التي تؤتى، فهو من جانبين ما هو صحيح من حيث ما ذكرنا أنه يمكن أن ينشغل بالمذاكرة والعلم والمحفوظات، ومن حيث التمثيل أنه يقبح التمثيل ربما بجانب العالم المعلم على جانب ذلك الشأن.